الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله وخطيبه من خلفه وخليله، ادى الامانه وبلغ الرساله ونصح للامه فكشف الله به الامه وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه اليقين. اللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن مكلف ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى اله واصحابه واحبابه واتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى اثره الى يوم الدين. اما بعد، فحياكم الله جميعا ايها الاخوه الفضلاء الاعزاء، وقبلتم مطار ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنه منزلا. واسال الله العظيم الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته ان يجمعنا في الاخره مع سيد الدعاء المصطفى في جنته ودار مقامته، انه ولي ذلك والقادر عليه. احبتي في الله، حسن الخلق يحب لذاته، فكيف لو اجتمع مع حسن الخلق حسن الظن؟ ذلكم هو الخلق. حسن الخلق يحب لذاته، فكيف لو اجتمع مع حسن الخلق حسن الظن؟ ذلكم هو الخلق. روى البخاري ومسلم رضوان الله عليهما ورحمة الله عليهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد، فجاءت برجل يقال له اكتمامة بن أتان سيد أهل اليمامة، فربط الصحابة اكتمامة بن أتان في سارية من سوار المسجد، أي في عمود من أعمدة المسجد النبوي، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فوجد تماما مربوطا في سارية من سواد المسجد، تعرف فتماما سيد في قوله، فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: ماذا عندك يا تماما؟ قال: عندي خير يا محمد، إن تقتل تقتل جانبي، يعني إن قتلتني قتلت رجلا له مكانته في قبيلته، ولن تفرط قبيلتي في دمي وفي الأرض بتأري، إن تقتل تقتل لدي، وإن تنعم تنعم على جائر، يعني إن أطلقتني سأعترف لك بهذا الجميل وسأشكره لك ما حييت، إن تقتل تقتل جاهلا، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد مالا فسل تعط من المال ما شئت. فتركه صاحب الخلق الكريم صلى الله عليه وسلم. وفي اليوم الثاني دخل النبي المسجد فأقبل على تمامة فقال له: ماذا عندك يا تمامة؟ قال: عندي ما قلت لك يا محمد، إن تقتل تقتل جاهلا، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فلن تعط من المال ما شئت. فتركه صاحب الخلق الكريم صلى الله عليه وسلم. وفي اليوم الثالث دخل النبي المسجد فأقبل على تمامة فقال: ماذا عندك يا تمامة؟ قال: عندي ما قلت لك يا محمد، إن تقتل تقتل جادني، وإن تنعم على شاكل، وإن كنت تريد المال فتبقى من المال ما شئت. فقال المصطفى أصنفوا الأمم، أصنفوا الأمم، لا نريد فداء ولا مالا، بل ولا نلزمه من الإسلام ولا نكرهه على الإيمان، أصنفوا الأمم. فانطلق الأمم فأتوا قدم وانطلق إلى أقرب نخل إلى جوار المسجد النبوي فاغتسل، ثم عاد مرة أخرى إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. فذكر معي قول ثمامة، قال ثمامة يا رسول الله والله ما كان على وجه الأرض وجه أقرب إلي من وجهك، والله ما كان على الأرض وجه أقرب إلي من وجهك، فأصبح وجهك الآن أحب الوجوه كلها إلي، والله ما كان على الأرض دين أقرب إلي من ديني، فأصبح دينك الآن أحب الدين كله إليك، والله ما كان على الأرض بلد أبغض إلي من بلدك، فأصبح بلدك الآن أحب البلاد كلها إليك. ثم قال يا رسول الله لقد أخذتني خيلك وأنا أريد العمرة، أي عن الشرك والكفر، فلقد كانوا يعتمرون ويحشون إلى البيت وهم على الكفر والشرك. كان أحدهم لبيك فيقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، فإذا سمع النبي هذه الكلمة يقول قد قد، يعني قد انتهيته، قد عند هذا القدر ولا تزيد. ثم يزيد أحدهم فيقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. لو تذكر احدهم في الغرفه بتعقل لرفع الملك دون ما يملكه هو ولا يملك لنفسه شيئا، اي هذا الاله المملوك الا شريك هو لك، هو لك تملكه وما ملك. فكان النبي اذا سمع خطوه سريعه يقول الرب ها يعني قد اكتفيت، لا تزيد على هذه الكلمات. فلو تذكر احدهم بتعقل لعلم ان هذه المالكه لا تمر ولا تنفع. ورحم الله من راى يوما على ظلمه دولا فنظر حواليه فوجد ثعلبا يلعب بالقرب من معبوده، فعلم ان الذي فعل هذه الفعله الشنعاء هو هذا الثعلب، فنظر الى بلاده والنجاسه تنساح عليه، وتفكر وتدبر في الامر وقال في عقل هاجر قال رب يقول الثعلبان او الثعلبان، واللغتان صحيحتان كما قال ابن منظور في لسان العرب، رب يقول الثعلبان لربه لقد جل من آلت عليه الثعالب. فلو كان ربا كان يمنع نفسه، فلا خير في رب نفته المظالم، بعثت من الاصنام في الارض كلها وامنت بالله الذي هو ظالم. يقول ثمامه لقد اخذتني خيلك يا رسول الله وانا اريد العمره على الشرك، فماذا ترى؟ ماذا اصنع؟ فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم وامره ان يعتني. قال الاخذ الخير فاختاره رسول الله صلى الله عليه وسلم هل في الجنه او في خير الدنيا والاخره او في نحو كلمات لاهل القول، فاختاره اي في الجنه او في خير الدنيا والاخره او في نحو كلمات وامره النبي ولم يعتزل. فاقبل ثمامه الى مكه المدنيه، فكان ثمامه هو أول من جهر التنبيه في مكة، وقال من هذا الذي استغرى علينا الجعب الكثير من رأينا؟ من هذا الذي يرسل الكلمات التي يعلمها محمد صلى الله عليه وسلم لرحمه؟ من هذا الذي استغرى علينا فنفذوه وضربوه ضربا شديدا حتى قال قتلهم دعوه انه فلان فانتم تحتاجون الى الميره من اليمامه. فجلس تماما وهو يقول والله لا تصل اليكم بعد اليوم حبه حنطه الا ان ياذن فيها رسول الله. هذا لفظ مسلم والحديث الصحيحين في روايه ابن اسحاق بسند صحيح. لما شهر تماما بالتلبيه واقبل عليه المشركون فضربوه وقال بعض الصيام الا تعرفون الرجل انه تماما كيف تؤدي اليمامه دعوه فانتم تحتاجون الى الحنطه حتى الفرد والميره الى اليمامه. فلما جلس تماما قال وان الذي جهر بالتلبيه في مكة برغم أبي سفيان في التكوين الكبر ومن الذي نزل لمكة وحينها ومن الذي نزل لمكة وحينها برغم أبي سفيان في التكوين الكبر. فلما جلس قال والله لا أصل إليكم بعد اليوم حتى تشقى إلا أن يأذن فيها رسول الله. فقول من أول أمره دخل فيها أمامة الإسلام ووضع كل غرضاته ومجاهده ومجالته وإدراكه وإن رجاله من خدمة الدين له الإسلام ووضع كل ما يملك من قران وعطاء في خدمة دينه الذي اعترفه وأنار الله قلبه به. وفي شيخ وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون. كن عن همومك معرضا ودع الامور الى القضاء وانعم بطول سلامه تسليك عما قد مضى فلربما اتسع المضيق وربما ضاق القضاء الله يفعل ما يريد فلا تكن متعلما. قال تعالى وان يمسسك الله بخير وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. انطلق تمامة إلى اليمامة فمنع الميرة عن قريش. قال والله لا تصل إلي إن حتى تحنط بعد اليوم إلا أن ينزل رسول الله. إنه ولاء من أهل رسوله والمؤمنين. إنه البراء البعد من الشرك والمشركين. لابد من هذه المفارقه لابد من هذا الفرقان. ان عشت طوال حياتك حاله الغضب التي احياها كثير من المسلمين اليوم لم تنظر دينا ولم تنظر ذلا. لا تكن مجذبا بين هؤلاء وهؤلاء فهناك كنت من الناس الان كالشاه الحائره بين الغنمين تيعر الى هذه المره وهي لا تسير مع هذه الاقلام ثم تاتي من منتصف لتيعر الى هذه المره وهي لا تسير ايضا مع هذه الاقلام. هذا سهل مؤمن بفرق واهله مجدد دينة المدارك لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء. فتراه ان جلس مع عامة المسلمين مع بداية انتخابات مقبلة لمجلس شخص او لمجلس صورة ان جلس مع اهل الالتزام والسنة قال اخبار الله جل وعلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم انا والله احب الفتية واحب السنة واحب الحجاب بل وانا انتم مناسي لذلك. فاذا جلس مع غير هذا الصنف الكريم جلس مع العلمانيين المسلمين ممن يعتقون على وتر التحرر والمدنية والبعد عن الرجعية ومحاربة التجمد والتخلف والرجعية الى اخر هذه السهم المعلمة قال أعوذ بالله ربكم الشرير متخلفون قل تأخرون رجعيون تتنطعون أصول الجود أصول الجود أصول الجود أمر الجود. وإذا دخل الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معهم لما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعملون. إن قلت قال الله قال رسوله همزوك همز المنكر المتماهي او كل قال الصحابه والكل تبع لهم في القول والاعمال او كل قال الشافعي واحمد وابو حنيفه والامام الغالي صدوا عن وجه الاله ودينه واحتالوا على حرام الله بالجهلان. يا أمة اللعبة بدين نبيها تتناول الدنيان من أوهام هذا رسول الله يحكم بالهوى والجهل تلك حكومة البلدان. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويسلم الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. أعلن شهادة المفاصلة الحاسبة أعلنها الآن أعلنها لقط لا تعد حالة الغضب حالة التجذب بين الإيمان والنفاق بين أهل الإيمان دارا وأهل النفاق دارا بين أهل الطاعة دارا وأهل المعصية دارا بين أهل السنة دارا وأهل البدع دارا. لا تصح لك حياة بهذه الشاكلة ولهذا الخبث الذي يحياه الان كثير من المسلمين. لابد من ان تعلن المفاصله لابد من ان تستبين سبيل المسلمين من سبيل المؤمنين لابد من اقامه الفرقان الاسلامي الان لان كثير من المسلمين ممن ينتمون الى الاسلام بل من الكتاب والمفسرين والادباء ممن يغنون للحاكم بالاشتراكيه ان كان الحاكم اشتراكيا ويرقصون على ويعزفون على اوتار الديمقراطيه المزعومه اذا كان الحاكم ديمقراطيه فهم يركبون كل موجه ويعيشون في كل بيئه ويتلوثون بموج كل ارض. حدث غبش وتجذب لا ينبغي لمسلم صادق يحترم نفسه ان يحيا هذه الحياه ابدا. يا ايها الذين امنوا كتاب لأهل الإيمان لا تمتحنوا عدوي وعدوكم أولياء فالكل الذي بالمردة وقد كفروا بنجاتهم من الأرض. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من جنسكم لا يأتونكم خبالا وادوا ما عملتم قد بدت البغضاء من أبوابهم وما تخفي صدورهم أكثر قد بينا لكم الحياة إن كنتم تعقلون. قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تتولى صار اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم ان الله لا يهدي القوم الكافرين. اشرك اعداء حبيبي ولله خروجا له حبيب حبيبي حبيبي وعدو حبيبي عدوي هذا هو الولاء. هذه قاعده الولاء والبراء حبيب حبيبي حبيبي وعدو حبيبي عدوي. من أحب الله ورسوله ورحمته في أي أرض وتحت أي سماء ومن عاد الله ورسوله ووعدوه في أي أرض وتحت أي سماء. أتحب أعداء الحبيب وتدعي شكرا له ما لك في الإنجاز وتشهد عليك إذا أحببه أين المحبة يا أخا الشيطان إن المحبة أن تبارك من تحب على محبته إلى الأمطار، فإن استعدت له المحبة مع خلاف جمال ابنه وأنت بدون مثال. لو صدقت الله فيما زعمته لعاديت فضل الله ويحك يذكره، وواليت أهل الشخص سرا وجهرة ولما تعاديهم وللكفر مقصود. فما كل ضمة قال ما قلت مسلم، ولكن بنشرات هنالك يذكر مباينة الكفار في كل موطن، إذا جاءنا النص الصحيح المقرر وقطع التوحيد بين ظهورهم ويدعوهم سرا إليك ويجهره. هذا هو الدين الحنيفي والهدى وملة إبراهيم لو كنت تشعر. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه، وهذا النبي والذين آمنوا، والله ولي المؤمنين. فنحن أولى الناس باتباع إبراهيم، هذا هو الدين الحنيفي والهدى وملة إبراهيم لو كنت تشعر. أعلم مرتبة الخلقاء، وقال ما وصل إليكم حتى تحب إلا أن يأذن فيها رسول الله. روى الطبري بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم نادى عبد الله ابن عبد الله ابن أبي سلول، وقال له المصطفى صلى الله عليه وسلم يا عبد الله هل سمعت ما قال ابوك؟ فقال ابو الله وماذا قال ابي؟ بابي انت وابني يا رسول الله. فقال المصطفى قال ابوك لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن المعز منها الابد. يقصد رب النهار انه يخرج من المدينه وخلقها، لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن المعز منها الابد. وهو الذي قال قولته الخبيثه سمر كلبك ياكل. فماذا قال عبد الله ابن عبد الله بن ابي؟ قال عبد الله لأجل أنت وأمي يا رسول الله، فوالله أنت المعز وهو الأمل. فنظر إلى المفصلة وقف على الفوقاء، لا تجد قوما يؤمنون في الله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. قال عبد الله لأبي أنت وأمي يا رسول الله، فوالله لأنت الأعز وهو الأجل. ثم قال يا رسول الله والله لقد قدمت يثرب ولا يعلم أحد من أهل يثرب أن هناك من هو أبر بأبيه مني، أما وقد قال ما قال فلتتبعن ما تقر به عينك يا رسول الله. وأخذ عبد الله السيف وانطلق إلى ناصية المدينة، فلما أقبل أبوه وقف ولده في وجهه ورفع السيف في وجهه وقال إلى أين؟ قال إلى أين؟ إلى بيتي إلى المدينة. فقال عبد الله والله لا يأويك ظلها يعني المدينة ولن تبيت الليلة في دارك إلا بإذن من رسول الله لتعلم من الأعز ومن الأذل. إنه القرآن يا للخزرج يا للخزرج اذن يملأني داري. وأبى عبد الله بن أن يأذن لوالده، فانطلق بخطر إلى خير رجل الله في الأرض إلى المصطفى يا رسول الله لقد حدث كيد وكيد وكذا وكذا. فأرسل صاحبه إلى عبد الله ابن عبد الله ابن أبي سلول وقال له يقول لك رسول الله ائذن لأبيك وأحسن لربك. فقال عبد الله ألا وقد جاءك الإذن من رسول الله فلتبه من الآن لتعلم من الأعز ومن الأجل. إنه مفرح دعك من حالة الغمش، إننا في أمس الحاجة الآن إلى هذا القرآن، لا تكن مبدلا كن على سنة ولا تكن على الطريق. لا بد في النهي يتمرد فإن وقفت أمام المملكة شعرت أنك تحتاج إلى حمد هذه المرة. لا تواظب على مجالس العلم مرة، فإنما تعرضت لفتنة تركت مجالس العلم مرة. لا تجلس أمام كتاب الله مرة ثم تتخلى عن كتاب الله بمرة. لا ترتدي النقاب ثم إذا ما تعرضت للفتنة تجردت عن ثوب الفتن والشرع. لا تكن هذا الكلام، بل كن مستقيما فلتقل كما نبي كما قال الله المنتقى: قل آمنت بالله ثم استقل. لا تكن كالدعاية كما قال عمر رضوان الله عليه: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قال ثم استقاموا على دين الله فلم يروحوا وقال التعالي. لا تكن كل يوم على حال، إن جلست مع المتبعين فأنت متبع، وإن جلست مع العلمانيين فهو كذلك مع هؤلاء. لا، قال سبحانه: والله لا تصل إليكم بعد اليوم حتى تحمض حتى أذن رسول الله ومنع الميرة حتى أكل قريش العنزل. ما العنزل؟ العنزل وضع الإبل مع الدم يضعونه على النار يشمونه ليأكلوه في وقت المجاعة، فأكلت قريش العنزل. وأرسل أبو سفيان إلى صاحب الخلق، أعوذ بالله من البخل، صلى الله عليه وسلم، أرسل إليه أبو سفيان ليقول له: إنك صفل رحم ونحن رحم، مع أنه كان يدل على الكفر والشرك. إنك صفل رحم ونحن رحم، ولقد منعت مانة عنا الميرة فاكتب إليه. فكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخلل بين قريش وبين الميرة التي كانت تصل إليه من الميرة. أيها الإخوة، أعترف منذ البداية أنني أعجز الخلق عن أن تستخلص الدروس والعظات والعبر من هذا الحديث الجليل المبارك، لكنني أود أن أقف وقفات متأنية مع هذا الضغط العظيم الغني لأبين لحضراتكم أن الرفق والحلم والخلق حول البغض في قلب سمامة إلى حب التيار. تدبر معي كلمات سمامة: والله ما كان على الأرض وجه أقرب إلي من وجهك، فأصبح الآن وجهك أحب الوجوه كلها إليك. لماذا؟ إنه الرزق، إنه الشيء، إنه الخلق، إنه الأدب. ولقد تعمد المصطفى أن يظل ثمامته مربوطا بالمسجد، وهذا دليل آخر على جواز دخول المشرك إلى المسجد إن دخل لحاجة، لحاجة أو لضعف، إن لم يدخل للإفساد أو للنجاح أو انتهاء مقدسات المسلمين. ظل ثمامة في المسجد 3 أيام، وقد تعمد النبي أن يكرم ثمامة وهو في داخل المسجد ليسمع القرآن خطا قويا بأذنه من فم المصطفى، وليرى الصحابة بين يدي رسول الله كيف يعاملونه وكيف يتأثرون في حضرته، وكيف إذا أمرهم يتبعوا أمره، وكيف يسمعون له، وكيف وكيف. رأى ثمامة في هذه الأيام الإسلام يتحول إلى واقع عملي وإلى منهج الحياة في مسجد الحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فتعلق قلبه بهذا الدين وبالنبي العظيم. إنه الخلق. ولقد تعلمت أن يكون موضوع المحاضرة مرتبطا بخطبة الجمعة، الحديث عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم ما أحوج الأمة إليه الآن، فالكل ينادي بالعودة إلى خلق النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من منا الليلة سيتخلق بخلق النبي؟ كلنا يعلم أخلاقه حلما، كلنا يعرف كرما، كلنا يعرف رقته، كلنا يعرف أدبا، كلنا يعرف خواطرا، كلنا يعرف فضلا، كلنا يعرف رفقا، كلنا يعرف جمالا، كلنا يعرف حسن خلقه وخلقه، لكن من منا فيشهد بيننا او من الليله لدين النبي شهاده عمليه على ارض الواقع ليحول شيئا من خلق النبي صلى الله عليه وسلم في حياته الى واقع عملي ومنهج الحياه. قال ربنا جل في علاه لسيدنا رسول الله: وانك لعلى خلق عظيم. بل وقال: وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. قال ابن عباس: فرسول الله رحمه للضار والفاجر. رسول الله رحمه للضار والفاجر، فمن آمن به تمت له الرحمة في الدنيا والآخرة، ومن كفر به نجي من العقوبة أو عجلت له العقوبة في الآخرة، مصداقا لقوله جل وعلا: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. قال بعدان: والله ما جرأ الله وما كرم نفسا أكرم عليه من محمد. والله ما ذرأ الله وما ذرأ نفسا اكرم عليه من محمد صلى الله عليه وسلم. والله ما ذرأ الله وما ذرأ نفسا اكرم عليه من محمد. قال مسلم في صحيحه من حديث انس، بل والحديث في البخاري ايضا: لما اتي بالبراء، اللفظ لمسلم، لما أتي بالبراق للنبي صلى الله عليه وسلم ليركبه ليلة المعراج، انتخب البراق أي لم يمكن رسول الله من ظهره. فقال جبريل: للبراق بمحمد تفعل هذا؟ فوالله ما ركبك قط رجل هو أفضل عند الله من محمد. فارتض البراق عرفه. قال المصطفى: فارتض البراق عرفه. ما من نبي ولا رسول الا وله مكانه عند الله، لكن تتجلى لها مكانه سيد رسل الله في الارض حينما نقف مع ايات القران، فنرى ربنا جل وعلا يخاطب كل الانبياء والرسل بأسمائهم مجردة عند المنطقة. فيقول تعالى: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، يا نوح اسجد لسلام منا، يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، يا موسى إنني أنا الله، يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، يا نوح إنا رسل ربك، يا زكريا إنا نبشرك بغلام، يا يحيى خذ الكتاب بقوة، يا داوود إنا جعلناك خليفة في الأرض. فلما خاطب المصطفى قال: يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا. يا ايها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر ولا عليه بكفته. يا ايها المدثر قم الليل الا قليلا. يا ايها المدثر قم فانزل. هذه مكانه النبي عند الله، خطوة النبي عند الرب العلي جل في علاه. فمن منا سيشهد من الليلة عمليا للنبي وليه؟ ما أيضا تنظيف كما ذكرت اليوم في خطبة الجمعة لمن يدعي حب النبي وهو بعيد عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ما أيضا تنظيف أي ما أيضا أن نتكلم كلاما قضيا جميلا، لكن من منا سيتحلى بمظهره بشكل النبي عليه الصلاة والسلام؟ من منا سيتحلى في مخبره بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ من منا سيسير على منهج النبي فيمتثل أمره ويجتنب نهيه؟ من منا سيتخلق بأخلاق رسول الله؟ فما أحوج الأمة الآن بحكامها وعلمائها ودعاتها ورجالها ونسائها وأطفالها إلى أن ترجع من جديد إلى أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وكلكم يحفظ الحديث بل وكلكم سمع الحديث إلى النزاع، أن أعرابيا قام في طائفة المسجد النبوي، يعني في جانب جوار المسجد النبوي، وغالبا تلوم في حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه، فقال الصحابة قلنا ماذا تصنع أيها الأعرابي فيه؟ نسجد المكان الذي تتدول فيه إلا في مسجد رسول الله ورسول الله جالس؟ لا. وصاحب الخلق يقول نسجد النور يعني لا تصطح عليه لونه. ماذا لو تدول كان طفل من نصارينا في المسجد؟ ماذا لو دخل سجين الى مسجد من مساجدنا في جمع كبير كهذا الجمع وتدول او وقف وتبت الشيخ مثلا؟ ماذا لو دخل سفيه الآلة فتبتني ولا تكمل؟ اعلم ما سيتبرع به المشركون. ولكن صاحب الخلق صلى الله عليه وسلم يقول لا تسلموا يعني لا تقطعوا عليه نظره. واكمل الاعرابي يتبوونه تماما برومانيه كامله وكانه في خلاء بيت. ثم نادى عليه رسول الله وقال له ان المساجد لا تقبل بشيء من هذا كما تحدث الصلاه ولذكر الله وقراءه القران. يا ابنا ائتني بجنوة من الماء هكذا. فأخبر له جنوة من الماء فسلمه على النوم فطهر المكان وأنهى الإشكال كله. ففعل هذا الأعرابي لهذا الشرك والكفر والرزق. فدخل الصلاة والحديث في صحيح البخاري في كتاب الأدب. إن فعل هذا الأعرابي بخلق النبي فدخل الصلاة ولفوز المرتفع قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا احدا. فقال له صاحب الخلق بخلق لقد تحجرت واسعا يعني لماذا تضيق ما وسع الله عز وجل وهو القائل سبحانه وارحمني واسعا كل شيء. وروى مسلم في صحيح من حديث معاوية ابن ابي الحكم السلمي رضي الله عنه قال دخلت الصلاة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فعطف رجل من القوم فقال معاوية ان الرجل يرحمك الله في الصلاة. يقول معاوية فرمان القوم بأبصارهم يعني نظروا إليه. فقال معاوية واسف يا بني ما شأنكم تنظرون إليه وللصلاة؟ وقلت ضربوا على بأيديهم على أصحابهم يصمتونني فسكت. فلما قضى النبي صلاته فلأجبر أمي والله لم أر معلما قبله ولا بعده أحسن لي والله ما شهرني ولا ضربني ولا شتمني وإنما قال لي إن الصلاة لا يصدق فيها شيء من كلام الله إنما هي التسليم والتهليل وقراءة القرآن. وإن أكل على خلق عظيم. وأختم بهذا الدرس الغالي جدا. والحديث في البخاري ومسلم ومسند أحمد وعند أصحاب السنن وغيرهم. من حديث أبي سعيد وعلي وعبد الله بن عمرو وغيرهم. أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قسم الغنائم يوم حنين اعطى المؤلفة للمؤلفة قلوبهم وترك الانصار وكل الانصار الى ايمانهم بالعزيز القصار وحبهم للنبي المختار واعطى المال للمؤلفة قلوبهم ليتالفهم ليحببهم في الاسلام. فوجد الانصار في انفسهم وقالوا كلمات شديده منها قالوا غفر الله لرسول الله غفر الله لرسول الله يعطي قريشا ولا يعطيها ولا زادت سيوفنا تقطر لجنائهم. وقالوا ايضا والله لقد لقي رسول الله قوما, يعني من لقي احبابه نسي اصحابه لما راى النبي قوما من قريش نسيا فاعطاهم ولم يعطنا. فسمع سعد بن عباده هذه الكلمات وهو سيد الانصار فأسرع إلى النبي المختار وأخبره بما قال الأنصار, فقال المصطفى اجمع لي الأنصار يا سعد فإذا اجتمعوا فأعنيك. فانطلق سعد بن عباد فجمع الأنصار جميعا ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قد جمعت لك الأنصار حيث أمرتني حيث أمرتني. فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم وأعني قلبك وسمعك وانتبه. فقام النبي صلى الله عليه وسلم في الأنصار فضيلا وهو أفضل الخطباء الذي كانت تهتز بين يديه لكلماته أعواد المنابر, فهو أصدق من نطق باللغة وأصدق الناس لهجة. قام النبي خطيبا في الأنصار فقال بعدما حمد الله وأثنى عليه اسمع يا معشر الأنصار يا معشر الأنصار ألم آتكم ضلالا فهداكم الله عالة أي فقراء فأبناكم الله أعداء فألف الله بين قلوبكم ألم آتكم ضلالا فهداكم الله عالة فأغناكم الله أعداء فألف الله بين قلوبكم. فقالوا المن لله ولرسوله المن لله ولرسوله. فقال المصطفى والله لو شئتم لقلتم فصدقتم والله لو شئتم لقلتم فصدقتم لقلتم جئتنا قريبا فآوينا عائلا فواسينا مخذولا فنصرناك. فقالوا المن لله ولرسوله. فقال يا معشر الانصار اوجدتم في انفسكم في دعاء اي في امر تافه من امر الدنيا تالفت به اقواما ووكلتكم الى ايمانكم بالله جل وعلا يا معشر الانصار والله لولا الهجره لكنت رجلا من الانصار ولو سلك الناس شعبة وسلك الأنصار شعبة لسلكت شعبة الأنصار واللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. فبكى الأنصار جميعا حتى خلت كفاهم ثم قال يا معشر الأنصار أما ترضون أن يرجع الناس إلى رحالهم بالشاة والبعير وترجعون أنتم إلى رحالكم برسول الله؟ فقال الأنصار جميعا على قلب ولسان رجل واحد رضينا بالله ورسوله قسما ومغنما رضينا برسول الله قسما ومغنما. أيها الأحبة إنه صدق والله سبحان الله لو ظننت أتحدث قوانا عن خلق النبي على رغم جهله وقلة ذراعته والله لتحدثت الجنة كلها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم. فما احوج الامه الان الا ان تحول خلق النبي في حياتها الى منهج حياه الى واقع يتالف سمو وعظمه والعدل والجلاله. فما ايسر ان تحتفل وتحتفي الامه بالقول الداره وفي الهجره داره وفي ليله النصف من شعبان داره الى اخر هذه الاحتفالات والاعياد التي كثرت في المدينه. اسال الله ان يكثر اعيادها على السنه. ما احوج الامه التي تجيد الكلام والمنشطات والاحتفالات والقصائد والاشعار ما احوج الامه الى ان تحول خلق النبي المختار الى واقع عملي ومنهج حياه. فلو ظننا الدهر كله لتمسنا بخلق النبي في الخطا ما ضررنا ان نتحدث الدهر كله ونحن لم ننتفي الاثر ولم نلتقي النهي ولم نقف عند حده ولم نجد وندافع عن سنته وندفع عن سنته ونحمل عن دعوته والله لم نغير من الواقع شيئا. فما احوج الامه في هذا الشهر الذي تحتفل فيه برسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحول أخلاقه إلى واقع عملي وإلى منهج حياة. أسأل الله جل وعلا أن يرد الأمة إلى القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم وسنته ربا جليلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأكتفي بهذا القدر لأجيب الليلة على الأسئلة تلبية لرغبة الإخوة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تعالى كده قول أنا أوقفت هذا الأخ أثناء المحاضرة وقلت له يعني يشتف، والذي فعلته أيضا من السم، يعني هذا ضغط عملي ربنا ذكرنا به الآن. أنت تؤثر سيدنا بدر الدين الأخ اللي اسمه هيا بس سيدنا بدر الدين شيش هيا ما تبقى توقعهم هيا وما جاء شيخ هيا ذلك لحظات الأخ اللي بيقوم يجري ويتحرك إلا تستفيدش انت اللي شوش عليك، انت جاي جاي استعجلت على قد ايه؟ اقعد بقى ما تعيش كل شويه تجيب ميه وتسقي ميه، هي ساعه وخلاص نصبر. نسال الله ان يسقينا واياكم من حوض المصطفى. اقول انا قلت لاخ اثناء المحاضره فيه ولم اجبه لسؤال، وهذا ايضا من السم. هذا ايضا من السم. والدليل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم. ان رجلا دخل المسجد فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يحدث الناس فقال يا رسول الله متى الساعة اللي هي حتكون انت؟ فمضى النبي في حديثه ولم يجب الساعة سم حتى ينهي النبي حديثه. فلما قضى النبي حديثه قال اين السائل؟ ما صلى الحديث أين السائل؟ قالها أنا ذا يا رسول الله. قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. فقال السؤال السائل الفقيه وكيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. فمن السنة أن يقول الخطيب أو الشيخ لسائل إيه حتى ينهي الشيخ حديثا، فإن أراد أن يسأل عن السائل فعل، وإلا فلا حرج أيضا ولا علم. يا معلم يقول الاخ ملتزم وزوجته ملتزم لكن الظروف خاصه وماديه مع حماته من الحمامات ربنا يسلمك اللهم انصرنا يا رب. طبعا في حوارات زي العسل في اكيد يعني انا عندي كده وكده الاخ يقول لك الظروف خاصه وماديه مع حماته منع زوجته من الزيارة لأمها فهل يجوز؟ والجواب لا، لا يجوز، لا يجوز له أن يمنع زوجته من أن تزور أمها وأن تكون برة بها حتى ولو كانت أمها على الشرك. قال الله تعالى وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. لكن يجوز له هو أن يمتنع عن زيارة حماته، يقول الله أنا لا أريد أن أذهب إلى هنالك لا حرج عليه، لكن ما إذا شعر أن هذا قد يسبب له ضررا في دينه أو فتنة في دينه، لكن ليس من حقه أن يمنع الزوج. وإن قال بأن بيت حماتي في معاصي أقول أن تذهب زوجتك للبر ولتجلس قليلا بنية الصلة والترجع، فلا ذنب بعد الشرك ولا ذنب بعد الكفر، وقد أمر الله بالصلة مع الشرك والكفر. فلا تمنع امرأتك من أن تكون برة لأمها وصلة لأمها، وصل الست عندك الزوجة إلى البيت بحماتك أو بحماتك عشان اللغة يعني، وبعدين اتفق معاه على موعد محدد وانزل لك الزوجة وتوكل على الله، لكن لا تكن قاطع رحيم. اسأل الله ان يوصلنا واياكم بهدى. اسأل عن ناصية تراودني، العوز يسأل بعد ورقة رسول الله، اسأل عن ناصية تراودني فترة بعد فترة، كان هذا نفاق وما الحل للتخلص منها؟ إن كانت المعصية تراودك بعد توبة صادقة فجدد توبة أخرى، ولو وقعت في المعصية ألف مرة واعلم بأن الله لا يمل حتى تمل. قال الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ركز صلى حبيبا صلى الله ثم تعيدون يا سلام اخر انت الله عندنا الفلاحين الشيء انت بطر بقى. طيب وصلي على النبي عليه الصلاه والسلام. قال الله تعالى: ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال المصطفى صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث عمر ابن الخطاب رضي الله عنه في صحيح مسلم من حديث ابي هريره في حديث سيدنا عمر مذكور الان انه صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر الله لهم. الحديث ده نوع افهمه على ان للمعصيه لا بالعكس، ولكنه يفتح باب الرجاء لكل مذنب من امثاله. فان دلت قدمك في بؤره معصيه فرد الى الله وانت على يقين بان الله سيغفر لك، واعلم بان الله لا يمل حتى تمل. المهم ان تقلع بالمعصيه وانت نابه وان تدخل في التوبه وانت صادق. فان جذبت اشواك المعاصي توبه مره اخرى واخرى واخرى واخرى فجدد لكل معصيه توبه، واسال الله ان يتوب علينا وعليكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: يا معاذ اتق الله حيثما كنت واتبع السيئه الحسنه تمسها وخالق الناس بخلق الناس. اعمل بقال في سوبر ماركت، ولكن السوبر ماركت يبيع شراء كل بناء، ماذا افعل؟ والله اجتهد في ان تنصح صاحب المحل في ان يتخلص من شرائط الغناء ويذكره بالله، ولو اهديته بعض الاشرطه فقد احسنت واجمل. وان كنت تقدر على عمل اخر لا شبهه فيه فانتقل اليه، والا فكن في عملك مع البحث الجاد الصادق حتى ييسر الله لك عملا اخر، واسال الله ان يرزقك مراد الحلال الطيب. شركة أمريكية تطلب شبابا للهجرة إلى أمريكا، وأنا أبحث عن مخرج من هذا البلد، فهل يجوز لي الهجرة إلى أمريكا؟ لا، لا يجوز. لا يجوز الهجرة إلى بلاد الكفر إلا بضرورة شديدة جدا. وأنا سافرت إلى أمريكا وإلى أوروبا، وأنا أنصح كل شاب يسألني إن أراد السفر إلى هذه البلاد أن يجتهد قدر الإمكان ألا يسافر إلا لضرورة وأكررها، والضرورة تقدر بقدرها، الضرورة تقدر بقدرها، لأنك ستذهب من أجل الدنيا فسترجع بلا دين في الغالب. لا أحكم على الجميع، لا أحكم على كل من يسافر بهذا، لا، ولكن هذا هو الغالب. فهذه البلاد لا سيما إذا سافر الشاب بدون زواج وبدون عقيدة صلبة صحيحة يخشى عليه الفتن، فالفتن هناك مشتغلة تموت كموت البحر. والله لولا الدعوة ما سافرنا إلى هذه البلاد، لولا أن نخشى أن نأثم والله ما سافرنا إلى هذه البلاد. فتنة شديدة جدا. وكم من شباب سافر إلى أمريكا وإلى أوروبا وإلى إسرائيل وقد حذرنا، فعاد الشباب بغير دين. فأنا أقول لهذا الشاب اجتهد في أن تبحث عن عمل في بلد مسلم إلا أن يتأثر لك هنا في مصر، ففي أي بلد آخر من بلاد المسلمين اجتهد. والله تبارك وتعالى قل: فاتقوا الله ما استطعتم والضرورة تقدر بقدرها. أنا فتاة أرغب في ارتداء النقاب، هناك معرضة من العائلة ويقولون بأني إن ارتديت النقاب لن أتزوج، فبس البس النقاب وقولوا لي واحنا نشوف الاثنين عريس. بس خلينا نقول لأختي منتقبة تريد شابا ما شاء الله حوالي مين على كل عرقه حتى اللي تزوج كل عرق. لا، أنا أنصح العائلة الفاضلة بأن تحرص على أن ترتدي ابنتها النقاب، ولتعلم العائلة علم اليقين أن الشباب المسلم الملتزم الآن لا يبحث إلا عن المنتقبات، لا يبحث إلا عن الطاهرات الفاضلات. أما الساترات لا والله، ممكن الولد يلعب معاها ويكلمها ويتبسط معاها ونعوذ بالله في الحرام، لكن عندي ما يجي يتخذ الخطوه الحقيقيه للزواج لا لا لا ما اقدرش. ما انت لعبتي معاها تلعبي مع ايه؟ كده ولا لا؟ انما ابحث عن الطاهره العفيفه الشريفه وما شاء الله ما تخافيش. الاخوه ما شاء الله بيلقوا من جوه البيوت بينهم اخ. تقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. والله ارجو أسأل الله أن يديم عليك نعمته أمين، وأن يفتح عليك وأن ينفعك وأن ينفعنا بعلمك وأن يكون طريقنا إلى الجنة أمين. وبعد لقد لمست في كل تنبيهات حضرتك استجابة الإخوة، اللهم آمين يا رب، والالتزام لما يتم التنبيه عليه. جزاكم الله خيرا وأرجو فضيلتكم التنبيه على بائعي الأشرطة الغير مطبوعة بالمعامل الفنية الخاصة بالطبع، لأن بعض الإخوة من بائع الأشرطة يبيعون الأشرطة إما أن تكون فارغة وعليها اسم الشيخ. أنا وقعت في المسألة دي والله، يعني أخوك صاحب المادة وروحت أسمع ما جيش حلقة، والله حصلت معايا أنا، يعني الأخ ده صعب، قلت ما فيش حاجة غير إن أنا أقعد أسجل الشريط مرة تانية بنفسي. اتق الله يا علي. يقول إما أن تكون اشتريت فرغة على اسم الشيخ، فرغة مش يعني صديقة يعني، وعلى اسم الشيخ وعنوان المادة أو تكون ثالثة، هذا صحيح. وإذا أردت استرجاع الشريط أو تبديله يحلف أنه لا يعمل في هذه الأشرطة وأنه لا يبيعها، يعني روح لنفس الأخ اللي جنبه والله لا أنا مش شغال مش بائع، وأنه لا يبيعها، وربما تجد على نفس طاولة البيع نفس نوعية الأشرطة. فنرجو من القلب ان يكون البائع من افخاذ الدين الاسلام بل والمظهر الاسلامي ايضا. انا لا اتحدث عنهم جميعا لكنهم قله، ولكن الفاسد او الثالث يطلب ما حوله دائما، ولان البائع هو اول ما يعكس الماده الموجوده بداخل الشريط فيجب عليه ان يلتزم والا يمش. واذا كان الامر امر ترقب فلا مانع من رفع اسعار الاشرطه على ان يكون التسجيل جيدا. كلام جميل. وارجو من حضرتك ان توجه نداء الى اصحاب الشركات بالمحافظه للمحافظات ان تفتح لها فروعا بالقاهره ليرحمونا من متاعب شراء الاشرطه المنسوخه، ولان هذا الامر قد حدث معي 4 مرات فلا بد ان يكون قد حدث معهم الاخوه ايضا وجزاك الله خيرا تطمن معي انا شخصيا. هذا يعني نداء جميل والحقيقه يعني انا يعني اخواننا اصحاب الشركات انا لا امنع من ان ينضحوا لا امنع، لكن الحقيقه لا امنع من ان يكتب الاخوه جزاهم الله خيرا، لكن يعني برحمه الشرط انت جايبه بغنيه من كل 200 جنيه ونص ليه؟ 200 جنيه ونص ليه؟ طب ايش شغل الدنيا يا اخي؟ شغل الدنيا كفايه قوي. سبحان الله يعني برضه خليك صاحب قهوه، خلي عندك هم، يعني ما تناجر وانت تجري مع الآخرة وتجري للآخرة وتجري للدنيا. ليه 50 شريط انت بتشتريه ربع جنيه مش عارف الحمد لله. ليه انت بتشتريه جنيه ونص وانت جايبه جملة بجنيه؟ احنا فاهمين المسألة كلها. الشروط اللي بتكلم الطبيب 80 جنيه، بيعمل جنيه ونص ليه؟ جنيه ونص ليه؟ ليه؟ طبعا الإخوة نزلوا وقت الشركات، بس أرجو الله أن يكون التنزيل لله مش منافسة عشان يموت الثاني. شغل غريب. طب أنا هموت نزل سعر الاشتراك خليها لله. وخلت الأرصاد لله عز وجل وخلي فيه مين؟ فأنا بأعماله بالنيات. الأمر الآخر رجل كنت الصدق رجل كنت الصدق، يعني سبحان الله حدث في العجيب أن يعني أنا بخطر الموضوع المفهوم موضوع عام بحاول أكتبه في القاهرة والمنصورة والسويس وكل مكان أذهب إليه لا حرص ولا عجب أبدا أكرره، لان اذا كان هيسمع الشريط 10 تلاف فيه 10 من الناس مش هتسمع الشريط وجاي تسمعه. كان اجي مثلا اخطب الخطبه في المنصور وبعدين اجي مثلا الاخوه ينتقل جد حدث ده بالفعل ينتقل للشريط جميل ماشي شيء طيب، ويجي بعد الخطبه حدث ان ربنا قدر ونسبه اخرى وخبطت موضوع ثاني موضوع ثاني غير اللي هو ايه مجهزه. الله حرقت انا الموضوع ده. طبعا ايه وانا بخطب كل الخطبه قاموا جايين على الشراط الغيرين الايه؟ الاسم بتاع الشريف خطبة اليوم للشيخ محمد حسان وزعق او كان احنا سوق الارض هنا شيء غريب. لسه بعد ما الراجل يسلم تسمع بقى يا اخوانا بتوع الشرف يا اخي تخفي ادب تخفي احترام قول له بتوع تفاصيل دائم فتعمل كده ورقه وتحط عليها الاشارات اللي عندك الحديثه وخلاص وتقعد كده باحترام كده والناس كده ما تخشش في منظرنا كاني خلاص المسجد والصلاه والهدوء والسكينه اتحولت الى سويقه. شيء غريب. وممكن واحد ينادي منهم قبل ما الشيخ يسلم من الصبح. لقيت الاخ جايب لي اربع شرايط. اخ من الاخوه قال لي ربيت كده شيخ؟ يا خير. قال شيخ مكتوب ايه؟ اه موضوع اليوم اهو. يا خير. قال لي اسمع سمعت الشريط موضوع تاني خالص. موضوع تاني خالص. ايه كده؟ ده غش يا ابني غش واضح. خلاص تاكل بالحرام. فنخليك صادق واضح كده. ورزقك فاتيك ان روح القدس نفث في روحي انه لن تموت نفسا حتى تستكمل رزقها واجلها. رزقك مقدر لك قبل ان تخلق. قبله بعزه قبله بالحلال. والله لن تحرم من رزق قدره لك الكبير المتعال. وهذه نصيحه لاخواننا اصحاب الاشرقه واسال الله ان يجزيهم عن الاسلام والمسلمين خير الجزاء. فلا شك ان هذا هنا بجهد الله بل لان انشرح لكن هذه نصائح وتجيب النصيحه كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الموضوع الان اكتبوا لي فرق الله الرجل فيه ما شاء الله الأكيلة عاوزة فرق لكن لجنة فرق الانتخابات كده كده ما شاء الله نفسك طويل يقول تكلمت يا شيخ جزاك الله خيرا عن حكم النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه الجمعه وتكلمت عن الالتزام بالسنه وقد اكرمني الله بالالتزام وحملت وزان السنه واللحيه ولكن والدي اصر على تقصيرها وقد استنفذت معه جميع الطرق ولكنه يقول سأفضل في ذلك مهما فعلت وقد اثبت له وجوبها وانه يأتم من حالها وان الافضل فيها الاعفاء وشرحت له وان الله مع المتقين وان الله خيرا حافظ وارحم الراحمين وان الله يدافع عن جنده ويصر على خلاف ذلك بلا والخوف وخصوصا انني تعرضت لما خطر من اجلنا اسكت واصبر فانه من يتق ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين. لا تتخلى بسهوله يعني احنا ما تعاملش فيما اللي تعمل في بلاده وخبيب وعمار وزنيرة وخباب فنصبر يا اخواننا مجرد ان الوالد يشتمك ولا يديك قلمين ولا يشتمك ايه المشكله ايه المشكله كل بسهوله كده ما ينفعش لابد من الرجوله ولابد من الصبر. والله العظيم لو وجدك والدك ثابتا صادقا من لك خلاص مره واثنين وعشره وعشرين اقول لك ده روحي ودمي ده ديني مش بسهوله كده. وأنا أقول على قدر صدقك مع الله على قدر ما يقيد الله عز وجل لك الحق والخير عند والدك. هذا قد تبتلى قد تكون صادقا لكن قد تبتلى بما تصدق. أسأل الله أن يثبتنا وإياك. نصيحة بالنسبة للمستشفى المركز الجامعة العزيز إن شاء الله تعالى لا ينبغي أن تقال على هذا الملف هي ليس هذا ومكانها لكن أعد السائلة إن شاء الله تعالى أن تذكر الإخوة القائمين على المستشفى في مركز العزيز. اللهم نكتبنا يا رب. انا اقطع على كل الحمد لله وانصر الحجاب الشرعي واحافظ على الصلاه وعلى مجالس العلم في حين في القنوات ان يخلق فيه شيء غريب وهو ان به مجد من الجن. علما بانني رياضه الكثير منهم لم يرجعون انهم يعرفون بالقران فوجدتهم على غير ذلك. اتمنى ان توضح هذا الحدث في نقاط محدده لاتباعها جزاك الله خيرا. نعم. انا انصح كل من ابتلي بمس الجن بمس الشيطان او بالسحر ان يحافظ هو بنفسه على الرقية الشرعية. ليس بالضرورة ان يذهب الى المعالجين او الى من يعني نفطر انفسهم بالعلاج. وايضا انصح كل من نفطر نفسه العلاج ان يخشى على نفسه وعلى قلبه. والله العظيم فتنة لا أرد بذلك أن أقول لأن نتخلى، وإنما أنصح المريض ابتداء أن يحرص هو على أن يرقي نفسه بنفسه بعد تحقيق التوحيد وكمال التوكل على الله عز وجل. لو اجتمع أهل الأرض لرقية مريض وهو بعيد عن التوكل وعن اليقين لن يستعد ذلك على الإطلاق. يعني أختي مثلا عليها مس من الشيطان ما بتصليش، فلو قلت لها زوج السعيد محمد عبد المنصور محمد حسن وابو اسحاق ومصطفى العدوي محمد يعقوب يسوع ما فيش شيء، ايه يعني ايه مشكله؟ ايه مشكله؟ ولا عنده حاجه ولا ولا اي شيء، ما تصليش، لا تعرف شيئا عن الله، ما تقراش القران، ما تقومش باللي انت تتضرع الى الله، ما تنفعش. لابد من تحقيق التوحيد، لابد من ان تحقق الاخت الفاضله وكل اخت حقيقه التوكل على الله عز وجل. يبقى الاول الشيطان لا سلطان له على المخلصين. قد يؤذي الانسان، فقد شكر النبي عليه الصلاه والسلام هو سيد المخلصين والمخلصين وسيد الذاكرين، لا، ليبين الله عز وجل لنا بشريه النبي من جانب، وليبين الله لنا العلاج لهذا الداء من جانب اخر. ايه العلاج في خطوات؟ اول شيء الاخت تحافظ على الصلوات، اول امر لابد من المحافظه على الصلوات، وتفضل جلسه قدامك في التلفزيون ليل ونهار ما تصليش، وان كانت بتصلي تستنى دوبك تسمع العصر هيأذن ذكر عشان تلحق الظهر، ما ينفعش. لا تحافظ على الصلاه في اوقاتها. الامر الثاني تحافظ على الاذكار، اذكار الصباح والمساء امر في غايه الاهميه، قد يستهين به كثير من الاخوه والاخوات الان. محافظة على الأذكار. إيه الأذكار؟ ارجع لأي سنة كبيرة الصالحين، القصصات الصغيرة اللي بتباع دي فيها الأذكار، أذكار الصباح والمساء. احفظ أي أنواع من أنواع الذكر، مش بالضرورة تحفظ الأذكار كلها، لكن احفظ قدر كده من الأذكار، أذكار الصباح، أذكار المساء. لابد أن يكون الإنسان مترقبا بذكر الله عز وجل. يبقى المحافظة على الصلاة، محافظ على اذكار الصباح والمساء ان كانت الاخت او الاخ يقرا، وحافظ على ورد يوم من القران. الامر الرابع تقوم بالليل تصلي، وصلاه الليل تحفظك باذن الله. عليكم بقيام الليل لتجنبوا ذنب الصالحين قبلكم وقربكم الى ربكم ومغفره عن السيئات ومنهات عن الاثم. صلاه الليل دي تنهاك عن الاثام، والبعد عن الاثام قرب من الرحمن، بعد عن المعاصي قرب من الله، طاعه لله تبارك وتعالى، تحفظ بفضل الله ثم بطاعتك لله عز وجل. المحافظه على الوضوء، حافظ الاخت على الوضوء. والاعظم من كل هذا ايضا ان تحقق التوكل على الله، فان تعلم يقينا ان الضار النافع هو الله. قال تعالى: وما هم بضارين به من احد الا باذن الله. فالضار النافع هو الله، ولا يقع شيء في الارض الا باذنه وامره جل وعلا. ثم لتقرأ هذه الأخت السائلة، وكل من ابتلي سورة البقرة، فإن عجز السائل عن قراءة سورة البقرة يبقى عن طريق شرايط الكفن في البيت، شرايط سورة البقرة تقرأ في البيت كل ثلاث أيام مرة، لأن النبي قال: خذوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البصلة، يعني السحرة. ما تطلع الحبيب؟ أين أنتم؟ طيب، مفيش علبة حلاوة المولد يا شيخ؟ طيب تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى قراءة سورة البقرة مهمة جدا. سورة البقرة دي ما يقدرش عليها السحرة. تقرأ في البيت كل ثلاث أيام مرة. قال عليه الصلاة والسلام: إن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة ينفر منه الشيطان. يجري. اقرأ سورة البقرة. بدل ما تحط الأغاني الخبيثة اللي عمالين نسمعها دلوقتي وأولادنا بيرددوها في الشوارع، نسأل الله العفو والعافية. حط شوية القرآن، سورة البقرة. طيب قراءة آية الكرسي مهمة جدا. الأخت اللي مش حافظة آية الكرسي تحفظها، الأخ اللي مش حافظها يحفظها، اللي يقرأها بالليل لا يزال عليه من الله حافظ حتى يصبح، يقرأها الصبح لا يزال عليه من الله حافظ حتى يمسي. آخر سورة البقرة: آمن الرسول بما أنزل إلى رب الآخر، من قرأ آيتين من أواخر سورة البقرة في ليلة كفتاه، أي من كل هم وأذى وسوء. كل ده علاج. برضه ما انتش اقول لو واحد ربنا اكرمه بسبع ثمرات، تمر البلح يعني، تمر، بس لا مش تمر اي تمر، لا، تمر العاليه من المدينه، من مدينه رسول الله النبي عليه الصلاة والسلام يقول من تصبح بسبع تمرات من تمر العادية لا يصيبه في هذا اليوم سم ولا سح. تصدقوا النبي صلى الله عليه وسلم. إذا يحافظ الإنسان على هذه الأشجار ويحافظ على هذه الأوراق ويحافظ على تحقيق التوكل على الحق تبارك وتعالى إن شاء الله تعالى هذا هو الدواء. طيب يا عم الشيخ أنا غني فقرة كبيرة جدا بعد الكلام ده وشربت مية مقروءة على القرآن ينفع قائم هذا من باب قول النبي عليه الصلاة والسلام اعرضوا علي رقاكم ثم قال لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. شيخ الشباب رحمه الله أجاز ذلك وسبق في ذلك سعيد بن المسيب وغيره. يا عم الشيخ أنا قرأت الرقية ونفست على نفسي بالرقية وقرأت الآيات الرقية على الماء وشربت واغتسلت وما فيش فايدة. اصبر ممكن رجل يبتلى بمرض عضوي ويفقد سنين شو ولا أي مرض بدني. سيدنا أيوب على الراجح من قبل الجمهور غلى مريضا 16 سنة خلاص ده ابتلاء خاصة والابتلاء له ثلاث درجات. الابتلاء له ثلاث درجات الدرجة الأولى للتمحيص تحسب الناس أن يدركوا أن يقولوا آمنا هم يبتلون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ويعلمن الكاذبين. يبقى المرتبة الأولى من مراتب الابتلاء التمحيص. المرتبة الثانية من مراتب الابتلاء التطهير. لا المسلم يصيبه أذى حتى الشوكة يشاكوا إلا كفر الله بها خطاياه. يبقى الابتلاء مع الصبر طهارة تطهير للذنوب. المرتبة الثالثة من مراتب الابتلاء رفع الدرجة. لأن الله قد ابتلى نبيه المصطفى. ابتلاه للتمحيص؟ لا. ابتلاه للتطهير قال تعالى ليغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وإنما الابتلاء للنبي لرفع الدرجة. فالابتلاء إما أن يكون للتطهير وإما أن يكون للتمحيص وإما أن يكون لرفع الدرجة. فاصبر فأنت على خير في كل حوالك. فإذا ابتلي الإنسان ورقي أوقع نفسه ولن يقدر الله له الشفاء فلا تعجل ولا ييأس منه للمداومة والمواظبة على الرقية بل يجب عليه أن يستمر على ذلك وأن يصبر. ونسأل الله أن يرفع البلاء عن السائلة وعن كل مرضى المسلمين من الرجال والنساء إنه على كل شيء قدير. في طبعا رسالة الوفاء من الشيطان الشيخ الفاضل الشيخ مصطفى العدوي فيها يعني ما ذكر وزيادة وأسأل الله أن يتقبل منا ومنه من جميع إخواننا صالح الأعمال. يرغب الشيخ نحن يجلس بيننا الآن شاب يبلغ من العمر 18 سنة كان نصرانيا تعصيا بين أيدينا ويصلي معنا في مسجد بعيد عن المنزل حتى لا يراه أهله ولا يعرف عن الموضوع سوى أن لا يعرف أحد إلا الله عز وجل. ونحن نطلب من حضرتك الدعاء له كان بنا في نفس الله أن يشرح صدره وأن يثبتنا وإياه على الحق وأن يتقبل منا ومنه صالح الأعمال. وأوصي هذا الأخ بالصبر فإن الإسلام غال وأحمد الله الذي شرح صدره للحق وأسأله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياه على الحق حتى نلقاه. أكتفي بهذا القدر وأقول قولي هذا. أستغفر الله لي ولكم وأقول السلام.